مع إتلال هذا العام، تونت مديرية توجيه حماية التراث القومي في كوريا المواضيع السبعة كالآثار التاريخية جديدا. من بينها توجد آثار إنتاج الملح في منطقة هاي وون أوب العمالي لقضاء أونتون في مدينة نامبو، وقبر وندونغ للدولمان في مركز قضاء يونسان، وقبر تيتون للدولمان في قضاء رينسان بمحافظة هوانغهي الشمالية، وغيرهما من ستة قبور للدولمان. أما آثار إنتاج الملح فهي آثار ذات شكل السد الدائري الذي تم بناؤه بتخليط الأحجار والطين. من خلال هذه الآثار تم إثبات تاريخ وجودها في حدود القرنين الأول والثاني، كما إنها منشأة حيث أنتج أحالي كوريا اللاحقة الملح البحري. إن الستة القبور للدولمان هي قبور على شكل أودوك بالنصب أحجار الدعامة المتكونة من الأحجار المصفحة الكبيرة على الأرض ووضع أحجار الغذاء فوقها، ولها قيمة بما أنها تم حفظها كما هي عليه في الأصل دون شائبة أثناء حفرها.